بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالحافظ ابن حجر رحمه الله يشرع في بيان أحكام المساجد، ولا بد قبل الشروع في بيان الأحاديث التي تضمنها هذا الباب من ذكر بعض المقدمات المتعلقة بالمساجد. أول هذه المقدمات أيها الإخوة الكرام أن الأرض كلها مسجد، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فليس عندنا معشر المسلمين مكان مخصوص لا تصح الصلاة إلا فيه، بل يصح للإنسان أن يصلي في كل مكان إلا المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها، والتي مضى معنا تفصيلها، وقد أوصلها أهل العلم إلى 19 موضعا. المقدمة الثانية: المساجد ذكرها ربنا جل جلاله في 28 آية من القرآن، أعلى شأنها ورفع قدرها وبين عظيم مكانتها، فأضافها لنفسه جل جلاله إضافة تشريف وتكريم، فقال جل من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله جل جلاله وأن المساجد لله، هذا من باب التشريف والتكريم لهذه البيوت، وإلا فالأرض كلها لله جل جلاله، كما قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، وغير ذلك من الآيات. ثم بين ربنا جل جلاله أن عمارها هم المؤمنون: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الألوسي رحمه الله في تفسيره: ويدخل في ذلك بناؤها ومرمة ما استرم منها، وتزيينها بالفرش التي لا تلهي المصلي عن صلاته، وإضاءتها بالسرج، هذا كله يدخل في عمارتها، كما يدخل في ذلك إقامة الصلاة وذكر الله فيها، هذا كله يدخل في العمارة. يدخل في العمارة بناؤها ومرمة ما استرم منها، أي إصلاح ما وها وترميم ما ضعف من بنائها. ويدخل في ذلك أيضا تزيين هذه المساجد بالفرش التي لا تلهي المصلي عن صلاته، ويدخل في ذلك أيضا إضاءتها بالسرج. وأول من فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، حيث أضاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناديل الزيت. وبعد استشهاده كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلما دخل المسجد قال: نور عمر مسجدنا، نور الله عليه قبره. وأيضا من عمارة المساجد إقامة الصلوات فيها وذكر الله عز وجل فيها. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الساعين في خراب هذه المساجد المانعين ذكر الله فيها هم أظلم الظلمة، وتوعدهم بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فقال جل من قائل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بل إن الله جل جلاله جعل من الغايات التي يشرع من أجلها الجهاد في سبيله هي حماية هذه المساجد. فقال جل من قائل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: أي لولا ما شرع الله للأنبياء والأولياء من القتال في سبيله لهدمت تلك المواضع التي بناها أصحاب الديانات لإقامة العبادات. الله عز وجل شرع الجهاد من أجل غايات سامية، ومن بين هذه الغايات حماية هذه المواضع التي بنيت لإقامة العبادة فيها. وهذه المساجد، وهذه المقدمة الثالثة، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنائها. فثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي اللفظ الآخر: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية الترمذي: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والقطاه واحدة القطا، نوع من الطير. والمفحص هو العش الذي تحفظ فيه بيضها. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ثم المقدمة الرابعة: هناك أمور تشرع في المسجد، هناك أمور تشرع في المسجد. فأول هذه الأمور أيها الإخوة الكرام، يشرع للداخل إلى المسجد أن يدخل بيمناه وأن يدعو بالدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وإما أن يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولو جمع بينهما فلا حرج. ثانيا، يشرع للداخل إلى المسجد أن يسلم على الحاضرين، فإن لم يكن في المسجد أحد فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن المساجد هي مساكن الملائكة، وهي ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها. ثم ثالثا، يشرع للداخل إلى المسجد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن يجلس يركع ركعتين، وما لم يكن الوقت وقت نهي. وأوقات النهي كما مضى معنا خمسة أوقات، فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا ثابت في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ثم هناك ثلاثة مواضع ثبت النهي عن الصلاة فيها، من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه خمسة مواطن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فالداخل إلى المسجد في هذه الأوقات يجلس دون أن يصلي، أما في غيرها فمن السنة ألا يجلس حتى يركع لله عز وجل ركعتين. ثم رابعا، يشرع للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد، يشرع للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. وقد ذكر العلماء في ذلك علة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الصحابة كانوا يحبون السلام عليه واستقباله إذا قدم من سفر، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالمسجد تيسيرا على نفسه وعلى الناس، لأن حجراته صلوات ربي وسلامه عليه كانت ضيقة، الحجرات التي بناها لأزواجه رضوان الله عليهن كانت ضيقة. ثم خامسا، المسجد تقام فيه الجمعة والجماعة في الصلوات الخمس، وصلاة التراويح في رمضان، وتصلى فيه النوافل، وتصلى فيه صلاة الخسوفين، إذا كسفت الشمس نصلي في المسجد، وإذا خسف القمر نصلي في المسجد، وكذلك تشرع صلاة العيد في المسجد إذا قام بالناس عذر يمنعهم من الصلاة في الفضاء. يعني كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقيم صلاة العيد في البراز في الفضاء، ما يصليها في المسجد، لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد في يوم مطير، يعني كان هناك مطر منعه من أن يصلي بالناس العيد في الفضاء، فصلى بالناس في المسجد. وما زالت سنة أهل مكة إلى يوم الناس هذا بأنهم يصلون صلاة العيد في المسجد الحرام، لأن مكة ضيقة الفجاج، ليس فيها أرض براز بحيث يقيمون فيها صلاة العيد. وكذلك ما زالت سنة أهل المدينة إلى يومنا هذا أنهم يقيمون صلاة العيد في المسجد النبوي، لأنه صار فسيحا واسعا يسع الناس أكثر من أن تسعهم أرض فضاء. وإلا فالأصل أن تقام صلاة العيد في البراز. ثم سادسا أيها الإخوان، يشرع ربط الأسير في المسجد، وسيأتي على ذلك ذكر الدليل إن شاء الله. وسابعا، المسجد مكان لقضاء الحوائج، لإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، هذا يكون في المسجد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأهل للفقراء المدينة أن ينزلوا في الصفة، في الصفة مكان كان إلى جوار المسجد والآن هو في داخل المسجد النبوي. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم على منبره يوم الجمعة، فقدم نفر من مضر مجتاب النمار، فأي يعني هيئتهم رثة وثيابهم مشققة، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، ثم قال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، من صاع بره، من صاع شعيره، وبسط ثوب في المسجد، فجعل الرجل يأتي بالقبضة من التمر وذاك يأتي بالقبضة من الشعير، حتى جاء رجل بذهبية أي كمية من الذهب قد عجزت كفاه عن حملها، فوضعها في الثوب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهؤلاء الناس المساعدة من إخوانهم المسلمين في المسجد، فلا حرج أن تجمع في المسجد التبرعات، ولا حرج كذلك أن يسأل السائل لو أن مسلما نزلت به فاقة أو ألمت به حاجة، فأبواب المسجد مفتوحة للسائلين، شريطة ألا يكون في ذلك تشويش على المصلين، وألا تمتهن يعني ألا تمتهن المساجد، وكذلك ألا يتخذ هؤلاء التسول حرفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، فقال: من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاءت مسألته خموشا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة، حتى يلقى أحدهم ربه وليس في وجهه مزعة لحم. ثم ثامنا، المسجد مكان للتعليم، مكان للتعليم، تعقد فيه حلق العلم ومجالس الذكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كان يعلم الجاهل ويذكر الغافل ويرشد الضال. وقد مر معنا خبر الأعرابي لما جاء فبال في طائفة من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه. ومر معنا خبر معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في أثناء الصلاة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، فما كهره ولا نهره ولا ضربه، ولكن قال له: يا أخ العرب، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والمساجد في أيام عز الإسلام كانت تعقد فيها المناظرات العلمية، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ناظر نصارى نجران لما جاءوا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، قالوا: كنا مسلمين من قبلك. فقال لهم: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم اتخذ الله ولدا. فقالوا له: يا محمد، فما قولك في المسيح؟ قال: أقوله عبد الله ورسوله. قالوا له: إن كنت صادقا فأرنا مخلوقا من أم بلا أب. فأنزل الله قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. فلو كان المسيح يعبد لأنه من أم بلا أب، فأولى أن يعبد آدم لأنه لا أب له ولا أم، بل خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه جل جلاله. فالمسجد تعقد فيه المناظرات، تقام فيه الندوات، هو موطن للمحاضرات، موطن لمجالس العلم، هكذا كان المسجد في أيام عز الإسلام. ثم تاسعا، المسجد يصلى فيه على الجنازة، يصلى فيه على الجنازة، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة سهيل بن بيضاء في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت أن الصحابة صلوا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفاه الله، صلوا عليه في المسجد، جاء به من قصره في العقيق وصلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يصلى على الجنازة في المسجد. وتاسعا نقول المسجد موطن للشورى، موطن للشورى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل نزلت بالناس نازلة أو طرأ عليهم طارئ فإنه كان يأمر بلالا فينادي ويجمعهم في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام ويعرض عليهم ما كان. ومن أوضح الأدلة على ذلك ما كان يوم أحد، ما كان يوم أحد، فإنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد جمعوا جموعهم لغزو المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يجتمعوا وطلب منهم أن يشيروا عليه، وكان من أمر الله ما كان. ثم عاشرا، المسجد مكان لعقد الألوية، تعقد الألوية، يعني إذا كان الناس خارجين للجهاد في سبيل الله فأفضل مكان لعقد الألوية أن يخرج الناس من بيت الله عز وجل، وما زالت هذه سنة المسلمين إلى الآن. فإن إخواننا المجاهدين في فلسطين أول ما بدأوا جهادهم قبل نحو من 30 سنة تقريبا كانت مسيراتهم تخرج من المساجد، من بيوت الله عز وجل. وكذلك لما ثار الثائرون في بعض بلاد المسلمين على الظلمة الطواغيت من حكامهم فإنهم كانوا يخرجون من بيوت الله في يوم الجمعة. والمسجد أيضا مكان للعان، مكان للعان، فإن آيات سورة النور التي فيها قول ربنا جل جلاله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وكذلك الآيات التي قبلها، قال العلماء أيمان اللعان تكون في أشرف مكان، وأشرف مكان هو المسجد. أيمان اللعان تكون في أشرف مكان، من أجل أن يستحضر هذا الحالف بالله 4 مرات عظمة الله جل في علا. طيب، المقدمة التي بعدها، هناك أمور تمنع في المسجد ويصان عنها بيت الله، أمور ممنوعة في المسجد ويصان عنها بيت الله عز وجل. أول هذه الأمور صيانة المسجد عن النجاسات والقاذورات، صيانة المسجد عن النجاسات والقاذورات، ويستدل لذلك بحديث الأعرابي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن المساجد لم تبن لشيء من هذه القاذورات وإنما بنيت لذكر الله. ومر معنا بالأمس قوله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فلما كان البصاق مستقذرا رغم كونه طاهرا فقد منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، النخاعة، والنخاعة هي النخامة، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد ثم لا تدفن. فهذا أول ما يصان عنه بيت الله عز وجل، يصان عن النجاسات والقاذورات. ثم ثانيا، المسجد يصان عن الروائح الكريهة، المسجد يصان عن الروائح الكريهة، فقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يأتي إلى المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر بن الخطاب: أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل، فمن أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا. ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع. وقد قال أهل العلم: يقاس على ذلك من أكل فجلا إن كان يتجشأ الفجل، وأشنع من ذلك أيها الإخوان من يشرب يعني سيجارة عافانا الله وإياكم، ثم يأتي إلى المسجد ورائحة الدخان تخرج من فيه ومن خيشومه، ولربما أصابت يعني أيضا ثيابه وبدنه فيؤذي الناس. ومثله أيضا أن بعض الناس يلبس الجورب يعني أياما متتابعة مع شدة الحر وكثرة التراب فتتغير رائحته، ثم يأتي بهذا الجورب إلى المسجد فيطبع تلك الرائحة على الفراش فيتأذى الساجدون بتلك الرائحة. ومثله أيضا من يلبس ثيابا متسخة وهي ثياب مهنته ثم بعد ذلك يؤذي بها المصلين، فهذا كله مما يصان عنه المسجد. ثم ثالثا يصان المسجد من أن يدخله جنب أو حائض. في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة إلى المسجد، يعني كانت الأبواب تفتح في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. فما صنع الصحابة شيئا رجاء أن تنزل رخصة، يعني من حبهم للمسجد الواحد منهم يشتهي أن يكون بيته يفتح فيه المسجد. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية فقال: وجهوا هذه الأبواب عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، فالحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا عابري سبيل، كما قال ربنا جل جلاله: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وكذلك من كان معتكفا في المسجد فأصابته جنابة يعني احتلم وجب عليه أن يخرج. ثم رابعا يصان المسجد عن البيع والشراء، المسجد ليس مكانا للبيع والشراء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت للبيع والشراء وأمور الدنيا. ثم خامسا تصان المساجد عن نشدان الضالة فيها، يعني لو أن إنسانا فقد شيئا ما يأتي إلى المسجد فيطلبه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: من يرد علي الجمل الأحمر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا وجدت، لا وجدت، فإن المساجد لم تبن لهذا. وقال: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. ثم خامسا ولا سادسا، السادسا أيضا المساجد يعني تصان عن رفع الأصوات فيها، وقد استدل أهل العلم بما سبق، يعني إذا كان النهي عن البيع والشراء والنهي عن نشدان الضالة قال: ينهى عن لازم ذلك، ولازمه رفع الأصوات، فإن البيع والشراء ونجدان الضالة مظنة رفع الصوت. ثم مما تصان عنه المساجد كذلك إقامة الحدود وضرب الرقاب، إقامة الحدود وضرب الرقاب، إذا كان الحد جلدا أو رجما أو قتلا فلا يقام فيه المسجد، وكذلك القصاص لا يقام فيه المسجد، فإن المساجد ما بنيت لهذا. وكذلك مما تصان عنه المساجد أحاديث الدنيا إذا أفضت إلى التشويش، إذا أفضت إلى التشويش، يعني الإنسان إذا تكلم مع أخيه بشيء من أحاديث الدنيا وقد خفض يعني صوته ما في حرج إن شاء الله، وليس صحيحا الحديث الذي يرويه بعض الناس بأن الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا هذا ليس يعني صحيحا. لا مانع من أن نتكلم في المسجد لكن دون أن نشوش على غيرنا. وقد فاتني أن أذكر في أن المساجد أيضا مواضع لعقد الأنكحة، لعقد الأنكحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده فأقبلت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فصعد النظر فيها وصوبه، قال الصحابة حتى أشفقنا عليها من طول القيام، أشفقنا على هذه المرأة من طول القيام. فقال أحد الناس يا رسول الله إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها، فقال له عليه الصلاة والسلام أصدقها شيئا، قال ما عندي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال لا أجد، فقال له هل معك شيء من القرآن، قال معي كذا وكذا حتى عد 20 سورة، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا عقد ولا ما عقد؟ عقد، واضح؟ عقد، فوليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل جلاله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والطرف الثاني هو ذلك الرجل الذي طلب الزواج منها، والمسلمون شهود الحضور الذين قالوا أشفقنا عليها من طول القيام، والإشهار قد حصل، فهو عقد قد اكتملت أركانه. واضح أيها الناس؟ فهذه بعض الأمور التي يصان عنها المسجد. سيأتي معنا الكلام أو الخلاف في الشعر، هل يجوز تناشد الأشعار في المسجد؟ وكذلك سيأتي معنا الكلام عن اللهو في المسجد، اللهو في المسجد. الآن مثلا في بلاد أوروبا المسجد هو مكان اجتماع المسلمين في عطلة نهاية الأسبوع، فقد يحتاجون فيه إلى نوع من يعني الترفيه المباح كبعض الأناشيد ونحو ذلك، أو بعض الألعاب التي يمارسها الصغار من أجل تحبيبهم في بيوت الله في مجتمعات أغلب ما فيها منفر عن الله عز وجل. سيأتي معنا ذكر حديث الحبشة الذين كانوا يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانا أنتم صاحين؟ الكلام واضح؟ قول عم الشيخ أخذ لنا حديث. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد بالدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. هو رحمه الله قال باب المساجد، والمساجد جمع مسجد، ويصح أن يقال مسجد لأنه موضع السجود، اسم مكان على وزن مفعل، ويصح في اللغة كذلك أن يقال مسيد، مسيد يعني الكلمة التي نقولها بلساننا نسمي المسجد المسيد، هذه فصيحة، هذه كلمة فصيحة، فيقال للمسجد مسيد. تروي أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور. الدور جمع دار، وفسرت بتفسيرين. تفسير الأول أنها البيوت، أمر ببناء المساجد في البيوت. ثم التفسير الثاني بأن الدور هي الأحياء، الدور هي الأحياء، فقد كانت العرب تسمي الأحياء دار بني فلان. ومثله في القرآن قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وقوله جل جلاله فأصبحوا في دارهم جاثمين، والدار هنا مقصود به الحي الذي يقطنه القبيلة أو الفخذ من الناس. وهذا التفسير الثاني هو الأقرب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء. ولذلك في المدينة المنورة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حي بني النجار، ثم بعد ذلك كانت هناك مساجد أخرى في أحياء الأنصار عليهم من الله الرضوان، فكان هناك مسجد بني معاوية، وكان هناك مسجد قباء في دار بني عمرو بن عوف، وكان هناك مسجد بني ثعلبة ونحو ذلك من المساجد التي بنيت في أحياء الأنصار عليهم من الله الرضوان. أما في البيت فيستحب للإنسان أن يتخذ موضعا للصلاة، أن يتخذ موضعا للصلاة أي لصلاة نافلته. لماذا؟ قالوا حتى من ناحية نفسية، فإن الإنسان إذا دخل المطبخ ماذا يشتهي؟ الطعام. وكذلك لو أن الإنسان دخل مكتبته فإنه يشتهي القراءة. كذلك إذا دخل إلى الموضع الذي اتخذه مصلى فإنه يشتهي الصلاة. فيستحب للإنسان أن يتخذ في بيته موضعا يكون مخصوصا لصلاته، ويسمى ذلك الموضع مسجد من الناحية اللغوية لأنه مكان للسجود لله عز وجل. وأمر أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطيب، مش كده؟ وأن تنظف وتطيب، تنظف وتطيب. التطيب يكون بالبخور ونحوه، تطيب يكون بالبخور ونحوه، لأن في الحديث الآخر وأن نجمرها للجمع، وأن نجمرها للجمع، نجمرها بمعنى نبخرها بما كانت رائحته طيبة، وأن نجمرها للجمع. فهذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها وجوب تعظيم شعائر الله عز وجل، وجوب تعظيم شعائر الله عز وجل، ومن هذه الشعائر المساجد. قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم الفائدة الثانية فضل بناء المساجد، وأن ذلك من القربات. ثم ثالثا لا مانع من تسمية المسجد باسم شخص أو جماعة، ما في مانع أن نسمي المسجد باسم شخص أو جماعة. يدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، قال عليه الصلاة والسلام في مسجدي هذا، فنسب المسجد إلى نفسه عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، من الثنية إلى مسجد بني زريق. وثبت من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال فأتيت مسجد معاذ، فأتيت مسجد معاذ، فذلك المسجد نسبه جابر إلى معاذ. قال العلماء وفائدة التسمية بأن الناس يدعون للواقف، يدعون للواقف يعني من وقف المكان، يعني تحجره وشيده لله عز وجل الناس يدعون للواقف. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا بأن للواقف مزايا واختصاصات ليست لغيره، فالواقف أولى بتعيين الإمام من غيره. يعني لو أني بنيت مسجدا فمن حقي أن أعين إماما لهذا المسجد، أنا أولى من غيري بذلك. قالوا وأيضا من حقه أن يفرشه بالفرش الذي يريد ما لم يكن فيه نهي. الواقف هو الأحق بفرش يعني المسجد. هذا طبعا مع اجتناب الرياء، يعني الشخص الذي يبني مسجدا ثم يحرص على أن يضع لوحات من كل ناحية من نواحيه الأربعة بأن هذا المسجد شيد على نفقة المحسن الكبير رجل البر فلان ابن فلان ابن فلان، فهذا هو الخسران المبين. لأن الله عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. واضح؟ طيب، أيضا من فوائد الحديث وجوب تنظيف المساجد وصيانتها عن الأدناس والأقذار. وجوب تنظيف المساجد وصيانتها عن الأدناس والأقذار. يعني لو أنك وجدت في المسجد قشة أو شعرة فرفعتها تجدها يوم القيامة في ميزان حسناتك. ومن فوائد الحديث أيضا استحباب تطيب المساجد وتعطيرها، استحباب تطيب المساجد وتعطيرها. وليس ذلك قاصرا على البخور وحده، بل الآن في بعض بلاد الله يعني هناك شيء يرش على الفرش على فراش المسجد، يعني بخاخ هكذا مثل الذي يتعطر به الإنسان في ثيابه، هناك بخاخ يرش على الفراش من أجل أن يطيب رائحته. ويدخل في ذلك أيضا وضع هذه الأوراق في المسجد، فإذا عرضت للإنسان نخامة أو بصاق أو خرج منه دم أو غير ذلك ما يحتار وما يحتاج إلى أن يلوث يعني فراش المسجد. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.